وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، سجدوا لآدم المعلم من قبل رب العالمين المكلم، كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا مكلما وكان نبيا معلما، علمه ربه سبحانه وتعالى. وإذا أراد الإنسان منا أن يكون مكرما كما كرم الله آدم أباه، فإن علينا أن نكون علماء أو طلاب علم، فلنسعى إلى التعلم، لأنه بالعلم رفع آدم، وأمر الله الملائكة أن تسجد لآدم عليه الصلاة والسلام. ومن هنا وجدنا القرآن الكريم احتفى بالعلم أعظم الاحتفاء، ولذلك وجدنا ربنا يقول سبحانه في القرآن الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالمؤمن مرفوع على الكفار، هذا أمر لا خلاف فيه، وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة أن المؤمن بإيمانه مرتفع، ولكن أهل العلم في المؤمنين أرفع في الدرجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حاثاً على طلب العلم، حث على طلب العلم في القرآن الكريم، لدرجة أن أول الآيات التي نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام فيها حث على العلم وتعظيم للعلم. وانظر إلى الخمس الآيات الأوائل التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. اقرأ، أول كلمة نزلت عليه اقرأ، والقراءة سبيل العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ مرة ثانية، وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم بالقلم. ويذكر القلم الذي هو أداة العلم وأداة الكتابة. بل من أوائل صور القرآن الكريم نزولا هي صورة القلم، واسمها القلم، وفيها قسم بالقلم الذي يكتب به، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وتنزل سورة الطور فيقسم في أولها بأمور معظمة، منها أدوات العلم والكتابة. والطور، طور سيناء، الذي تجلى له رب العالمين سبحانه وتعالى، والذي أوحى الله إلى موسى عليه الصلاة والسلام عند جبل الطور، واستمع موسى إلى كلمات الله عز وجل عند جبل الطور، البقعة المباركة من الشجرة. اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. يقول عن هذا الوادي المقدس وعن الطور مقسما به، والطور اسمع، وكتاب مستور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. إذن يقسم بأشياء معظمة، البيت المعمور والطور. ومن ضمن ما يقسم به سبحانه وتعالى والطور، وكتاب مسطور له سطور مكتوبة في رق منشور، الرق الذي تكتب عليه الكتابة. ولذلك وجدنا أن ربنا سبحانه وتعالى الذي رفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، يقول سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله، لم يقل قل لا، اعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. إذا رب العالمين سبحانه يأمرنا بالعلم قبل العمل، ولذلك قال الإمام البخاري في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل، لأنه لا يصح للإنسان عمل إلا إن كان مبنيا على علم. فكيف أقول لك صلي وأنت لم تتعلم الصلاة؟ كيف أقول لك حج وأنت لم تتعلم الحج؟ كيف أقول لك زكي وأنت لم تتعلم الزكاة؟ كيف أقول لك اعبد ربك وأنت لا تعرف كيف تعبد ربك؟ وأنت لا تعرف ربك، لا تعرفه لا بأسمائه الحسنى ولا بصفاته العليا ولا بأفعاله الكريمة سبحانه وتعالى. إذن كل شيء متوقف على العلم في كل شيء، حتى هل أستطيع أن أقدم لك قطعا من الأخشاب والمسامير وأقول لك اصنع أريكة أو سريرا أو كنبة وأنت لم تتعلم؟ لابد أن تتعلم. أعطيك أدوات الجراحة وأقول لك قم بعملي عملية جراحية لإنسان ما، إنك ستقتله، إنني بهذا أصرح لك بالقتل. حينما أعطيك وأنت لست بجراح ولا بطبيب، أعطيك أدوات الجراحة وأقول لك قم بأداء عملية جراحية لإنسان ما فيه أمر من أمور الجراحة، أنا بهذا أصرح لك بالقتل، هل هذا يصح؟ ولذلك كان العلم قبل القول والعمل. تريد أن تتوضأ، عليك أن تتعلم كيف تتوضأ. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا تتعلم، ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقف الرسول على المنبر ليعلم الناس الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما فعلت هذا، صلوا كما رأيتموني أصلي. يعني فعل هذا من أجل أن يعلم المسلمين الصلاة، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك في الحج كان يعلمهم صلى الله عليه وسلم ويقول: لتأخذوا عني مناسككم. إذا لابد من العلم، والعلم أمر عظيم، ورب العالمين سبحانه وتعالى مدحه في القرآن الكريم لدرجة أنه سماه سلطانا: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. سلطان، فالعلم سلطان، وهذه حقيقة. ولذلك كان العلماء لهم سلطان، لهم سلطة، سلطة العلم، ليس المقصود بها سلطة الملك أو الحاكم أو الرئيس، وإنما للعلم سلطان. ولذلك لا يتقدم الناس إلا بعد الرجوع للعلماء في كافة أنواع العلوم. ولذلك رب العالمين حينما بين من هم أكثر الناس خشية لله ذكر أنهم العلماء. واسمع إلى الآية الكريمة في سورة فاطر: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء؟ ألم تر، هذه أمور نشاهدها بأعيننا، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها. الجبال بألوانها المتعددة وبأنواعها، أمور تجعل الإنسان يؤخذ بلبه، تأخذ بألباب أولي الألباب حينما تنظر إلى هذه الجبال الهائلة وإلى ألوانها وإلى أصنافها وإلى أنواعها. هي كالسمك في البحار، الأسماك المختلفة ذات الألوان المتعددة. الجبال كذلك، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. جبال سود سوداء اسوداد غامق جدا، وهناك ألوان بين بين، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس كذلك. الاختلاف ليس في الجبال فقط ولا في الثمرات المختلفة الألوان، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. من الذي يدرك؟ العلماء هم الذين يدركون قدرة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى وكبرياء الله وصنع الله الذي أتقن كل شيء. صنع الله متقن في كل شيء، في الذرة وفي المجرة، في الخلية الواحدة، في الخلية المتعددة المركبة، أشياء كثيرة كلما نظر إليها الإنسان علم أن الذي خلق هذا وصنعه حكيم خبير قدير عليم سبحانه وتعالى. ولذلك يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ثم يقول ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، هل يوجد في خلق الرحمن من تفاوت؟ ثم يقول فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ انظر إلى السماء، انظر إلى النجوم، انظر إلى الأفلاك، انظر إلى كل شيء من خلق الله، فارجع البصر، يعني لا تأخذ الأمور بالنظرة السطحية. فالنظرة الأولى السطحية لن تبين لك ما في الأشياء من تفاوت أو ما في الأشياء من أخطاء أو ما شاكل ذلك، فقل فارجع البصر، هذا تحدي، هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين، يعني كرتين وعشرة ومئة وألف، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير كليل ذليل لا يستطيع إدراك شيئا يعيب به صنعة الخلاق العظيم سبحانه وتعالى. بما يدرك ذلك؟ بالعلم. إذن العلم هو الذي يجعلك تدرك قدرة الله وقوة الله وعظمة الله وكبرياء الله سبحانه وتعالى وعلم الله وإتقان صنعة الله سبحانه وتعالى، ثم إدراك رحمة الله سبحانه. فانظر إلى آثار رحمة الله. إذا أدركت كل ذلك علمت ووعيت شيئا من عظمة الله سبحانه. ولذلك يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، أعظم الناس خشية لله هم الذين يعلمون أسماء الله وصفات الله عز وجل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الكون. فالكون المخلوق آياته العظيمة تدلل على الله، كما أن آيات القرآن الكريم تدلل على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته وألوهيته. ولذلك وجدنا القرآن الكريم حينما يذكر الكون المنظور يناظره بكتاب الله المقروء، فيقول مثلا سبحانه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. إذا نظرت أنت في هذا الخلق، هذا الخالق يعادله الإنسان بمخلوق، مخلوق تافه حقير معرض للموت وللفناء لا يقوم بنفسه، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، آية تناظرها: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فهو سبحانه إذا أردت أن تتعرف عليه لتحمده فانظر إلى الكون المخلوق المنظور، وانظر إلى كتابه المزبور المسطور، فكلاهما يدلان على الله. فهذا خلقه وهذا كلامه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ولذلك حينما ينظر الإنسان إلى معرفة الله عن طريق خلقه المنظور وعن طريق كتابه المسطور، يقول رب العالمين: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا يختلف القرآن مع ما نراه من الكون المنظور، لأن هذا خلقه وهذا كلامه، ولا يخالف كلامه ما أوجده في خلق، فالكل يدل عليه. ولذلك وجدناه يقول سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يتفكرون بعلم علماء، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ماذا ستكون النتيجة بعد التدبر والنظر والبحث والتعمق؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يؤدي النظر الحقيقي، النظر الجيد، لا نظر الفلاسفة ولا المتكلمين، وإنما نظر العالم الباحث عن الحقيقة في مخلوقات الله عز وجل. انظر إلى هذا الكون الفسيح العظيم، هذا يؤدي بك إلى أن تقول: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لأن الذين يظنون أن هذا الكون قد خلق باطلا، يقول سبحانه: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ولذلك يقول: واسمع، إن كان قد قال هذا عن الحمد، يقول: سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. من يدرك أن هذا المخلوق مسوى غاية التسوية؟ وهذا ليس في الإنسان وحده، بل في كل شيء، والله في كل شيء، حتى النملة، حتى الحشرات، الحشرات التي نتأفف منها، إن أدركنا الحكمة من خلقها أو حاولنا النظر إلى إدراك الحكم المنبثة خلف خلق هذه المخلوقات التي تظنونها تافهة، تظنونها تافهة، مع أن الله يقول: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. يا أيها الناس، يا كل الناس، كلام موجه للناس أجمعين. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. ولذلك إن الله قوي عزيز. ولذلك يقول: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. كل مخلوق مسوى، النملة مسوى، لأن لها غاية من وجودها. إن أدركت الغاية، الغاية من وراء كل مخلوق، لوجدته قد خلق على الصفة وعلى الصورة التي تؤدي الغاية من وجوده. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، قدر لكل مخلوق الغاية من وجوده وهداه إلى تنفيذ هذه الغاية، قدر فهدى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ثم يتكلم عن القرآن المنزل: سنقرئك يا محمد فلا تنسى، لن تضيع رسالتك، لأنها الرسالة الخاتمة، سنقرئك فلا تنسى. إذن يتكلم عن الكون ويذكر القرآن الكريم. اسمع، تبا إن كان هذا عن الحمد. الحمد لله الذي خلق، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اسمع، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أمامها تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي خلق، تبارك أو تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولذلك نجد القرآن يقسم رب العالمين فيه بالكون المنظور، الكون المنظور وغير المنظور، على حقية هذا القرآن الكريم، يدلل على كون القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. فيقول: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. لا تظنوا أن المشاهد هو كل المخلوقات، لا، المشاهد هو جزء قليل قليل قليل قليل جدا. وما غاب عنكم من عالم الغيب أوسع، أوسع بكثير. فيقول: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. يقسم بهذه المخلوقات العظيمة على ماذا؟ إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. فلا أقسم بالخنس، الكواكب والنجوم، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. يقسم على ماذا؟ إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. جبريل: وما صاحبكم أي محمد بمجنون، ولقد رآه، رأى جبريل بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم، فأين تذهبون. إذن يقسم بعظمة هذا الكون على حقية القرآن الكريم. ولذلك ما وجدنا في دين الإسلام انفصام بين العلم التجريبي والعلم النظري وبين ما في القرآن الكريم. لم يوجد في الإسلام كهنوت يضع عوائق أمام البحث العلمي أو أمام العلم التجريبي، لأننا لا نخشى على آيات الله، لا نخشى على ديننا، فليس على رؤوسنا بطحة، فإننا لا نخشى أن يأخذ أهل العلم في سبيل الوصول إلى الحقائق، يأخذ العلم مجراه. ادخلوا معامل، ادرسوا، ابحثوا، لن تجدوا إلا حقائق تثبت حقية القرآن الكريم. لم يقم في تاريخ الإسلام مجازر، لم يقم في تاريخ الإسلام محاكم للتفتيش، للقضاء على من يقول بنظرية تخالف دين الإسلام. بل قل واذكر، ولكن عليك ألا تتكلم إلا بالحقائق العلمية، ولا تعرض نظريات لم يثبت حقيتها. ولكن اعلم جيدا، اعلم جيدا، وهي قاعدة، وهذه القاعدة بفضل الله تبارك وتعالى كائنة وموجودة حتى يعني مع تعاقب الأزمان والدهور. هذه القاعدة لا توجد حقيقة، لا أقول نظرية، فالنظرية قابلة للإبطال، لا توجد حقيقة علمية، حقيقة علمية تعارض نصا من كتاب الله أو مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا توجد حقيقة عقلية يعارضها نص من كتاب الله أو من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد معقول صريح لابد وأن يوافق المنقول الصحيح. هذا دين عظيم، دين أنزله الله تبارك وتعالى، ويقول لمتبعيه وللناس أجمعين: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. تحروا، هذه في سورة الجن. فمن أسلم فأولئك تحروا. تحرى، دين يأمرك بالتحري، ابحث ادرس ناقش حتى تصل إلى حقيقة، هذه الحقيقة متيقنة، حتى تصل إلى اليقين. لا يأمرك بأن تكون مقلدا، إياك أن تكون مقلدا، عليك بالاتباع، عليك بالبحث، لا تعتقد إلا ما تتيقنه. دين يقوم على هذه الأمور العظيمة لا يخشى شيئا ولا يخاف، ولا يخاف علماء الإسلام. ولماذا يخافون؟ هل هم الذين يقومون بحماية هذا الدين؟ هل هم الذين يقومون بحفظ هذا الدين؟ أبدا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذي يتكلم هو العظيم سبحانه بأسلوب العظمة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيها الإخوة الكرام، نتكلم هذه الكلمات في هذا اليوم وأبناؤنا من الطلاب على مشارف دخول عام دراسي جديد. نريد أن نحث الناس ونبين لهم قيمة العلم وعظمة العلم. ويأتي في قمة العلوم المعظمة العلوم الشرعية التي جاءت من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن علماء الإسلام أفهمون أن رب العالمين سبحانه وتعالى وأن نبي الإسلام قد بيّنوا لنا أن هناك علوم تعد من الفرائض الكفائية، فرض على كل مسلم أن يعلم عن الله سبحانه وتعالى ما يجعله يوحد ربه ويعبده عبادة صحيحة. يتعلم أسماء الله وصفات الله ويتعلم التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لم يقل قل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فلتتعلم دينك، لابد أن يتعلم كل واحد منا دينه، يتعلم العبادة التي تصح بها عبادته، كيف يتوضأ، كيف يغتسل، كيف يصلي، نواقض الوضوء، نواقض الغسل، كيف يجمع بين الصلوات، متى تكون صلاة القصر. تعلموا كل هذه الأمور، تعلموا أحكام الزكاة إن كان عنده مال يجب عليه أن يخرجها، تعلموا كيف يصوم، مبطلات الصوم، كل هذه الأمور يتعلمها كل مسلم. وبعد ذلك يأتي دور أهل العلم بالشريعة، بالعلم بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلوم الخادمة لدراسة الكتاب والسنة. ولكن بقية الناس عليهم أن يتعلموا ما تقوم به الحياة، وهناك علوم فرض كفاية على كثير من المسلمين، فرض كفاية. فيجب على المسلمين أن يتعلموا الطب، أن يتعلموا الصيدلة، أن يتعلموا علوم الجراحة، يتعلموا علوم الهندسة، يتعلموا العلوم العسكرية، يتعلموا العلوم كل العلوم، علوم الكيمياء، الفيزيقا، كل العلوم التي تخدم المجتمع الإسلامي. ينبغي عليكم ألا تكون، يعني يسعى كثير من المسلمين أن تكون أمتهم أمة رائدة، أمة ليست في حاجة إلى غيرها، لأن الأمة إن احتاجت إلى غيرها بقدر احتياجها يؤثر في توجهها ويؤثر في هويتها، يتم التأثير في الهوية، ويتم التأثير في التوجه، ويتم التأثير في القرار السياسي والقرار الاقتصادي والقرار الثقافي والقرار الاجتماعي وربما القرار الديني. حينما تصبح أمة من الأمم يدها السفلى، حينما تصبح أمة من الأمم يدها السفلى. فإذا تسفلت الأيدي حينئذ تتسفل الأخلاق وتتسفل أشياء كثيرة جدا. فعلى كل أمة مسلمة أو مجتمع مسلم أن يقوم أهل العلم وطلاب العلم منذ نعومة أظفارهم بأن يتعلموا ليرفعوا عن هذه الأمة معرة التبعية. فينبغي، هذا من الجهاد في سبيل الله، من الجهاد في سبيل الله ألا تحتاج هذه الأمة في علوم الطب إلى غيرها، من الجهاد في سبيل الله ألا تحتاج هذه الأمة في العلوم العسكرية وتصنيع السلاح إلى غيرها، من الجهاد في سبيل الله ألا تحتاج هذه الأمة في علوم الصيدلة وفي سائر علوم الكيمياء والفيزيقا وغيرها. كل هذه العلوم لا ينبغي لأمة الإسلام أن تحتاج لغيرها، فإن احتاجت كانت الأمة مقصرة، وكان هناك فرضاً كفائياً قد قصرت فيه الأمة. الفرض الكفائي اللي هو إيه؟ الفرض الكفائي معناه إنه لو قام به البعض سقط عن الباقين، وإن لم يقم به البعض حوسب وجوزي عليه الجميع. يضربون المثل دائماً بصلاة الجنازة، إن صلها البعض سقط الإثم عن بقية المسلمين، وإن لم يصلى على مسلم ومات ودفن بدون أن يصلى عليه آثم المسلمون أجمعون. هذا مثال لفرض الكفاية، ولكن الفروض الكفائية كثيرة جدا. الفروض الكفائية على الأمة، إذا قلنا إن لو مسلما واحدا دفن بغير أن يصلى عليه آثم المسلمون أجمعون. طيب، وإذا احتاجت الأمة في علم من العلوم إلى غيرها، وترتب على ذلك أن أصبحت الأمة في حاجة إلى هذا العلم لدرجة أن الذين سيعطونها أو سيعوضونها نقصان هذا العلم سيؤثرون على هويتها ويؤثرون على قراراتها سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. من الذي سيحاسب أمام رب العالمين؟ الأمة مجتمعة، لأن الأمة قد فرطت في فرض كفائي. فيجب على طلاب العلم أن يبحثوا، تقوم دراسات، ما هو الذي نحتاج إليه بحيث لا نحتاج إلى غيرنا. فإن احتجنا احتجنا إلى مجتمع مسلم آخر، إن احتجنا احتجنا إلى دولة مسلمة أخرى، لكن لا نحتاج إلى غيرنا. فإن غيرنا إن احتجنا إليهم سيعطوننا، ولكن بشروط قاسية. هذه الشروط وراءها التبعية والإذلال والعمالة وما شاكل ذلك. سلمنا الله وإياكم مما نحذر في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. وبعد، فيا أيها العلماء ويا طلاب العلم، وينبغي على كل مسلم أن يكون طالب علم، ينبغي على كل مسلم أن يكون طالب علم. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث رواه الطبراني بإسناد صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذهب إلى المسجد ليتعلم آية من كتاب الله أو يعلمها كان له كأجر حاج تامة حجته. تصور، جاي لغاية المسجد بنية خالصة من أجل أن تتعلم آية من كتاب الله، ستؤجر أجر حاجة، هذه الحاجة حجة تامة. والحديث في صحيح الترغيب والترهيب رقم 82 على ما أذكر، لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم. والكلام في فضائل العلم كثيرة جدا والمقام لا يتسع لذكرها، فعليكم بمراجعة كتاب صحيح الترغيب والترهيب للحافظ المنذري لتقفوا على فضائل العلم يا طلاب العلم. ولكن في هذه الدقائق السريعة من الممكن أن نبين أنه ينبغي على طالب العلم آداب معينة. أول شيء أن يخلص لله سبحانه وتعالى النية. الحديث يقول، والإمام البخاري ذكر هذا الحديث في مقدمة صحيح مستغنيا به عن الخطبة، لم يخطب للكتاب خطبة. كتاب البخاري أصح كتاب بعد القرآن الكريم، اعتاض الإمام البخاري عن خطبته بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات. فعليك بتصحيح النية طالب العلم في أي علم من العلوم. أنت ستتعلم وستدرس، أخلص النية لله. لماذا تتعلم؟ بتتعلم لماذا؟ هل تتعلم من أجل الدنيا، من أجل الفلوس، من أجل تحصيل كذا؟ هذا أمر طيب، ولكن قبل ذلك اجعل العلم الذي ستتعلمه ولو كان علما دنيويا، أنت في كلية طب أو هندسة أو علوم أو حقوق أو تجارة أو شيء، وأنت تتعلم أحسن النية، إنك تخدم نفسك وتخدم أمتك الإسلامية، تخدم دينك. لو أخلصت النية لله عز وجل كان عملك هذا يعد من الطاعات لله عز وجل والعبادة، وبالذات لو دخلت في تخصص معين أنت تنوي أنك تحقق بهذا الفرض الكفائي لترفع عن الأمة كلها الإسم. تصور لو طالب العلم علمناه هذا الكلام وتعلم من أجل هذا، والمعلم حينما يعلم الطلاب لا يكون غرضه وهو يتعلم أنه سيقبض راتبة في آخر اليوم أو آخر الشهر أو يأخذ قيمة الدرس الخصوصي، لا، يكون غرض المعلم ونيته وهو يعلم أن يكفي الأمة شر التسفل حتى لا تحتاج إلى غيرها، بيرفع عن الأمة معرة النقص. يبقى هدفي وأنا أعلم ألا أجعل لأحد من خارج أمة الإسلام سلطانا على أمة الإسلام. لا نريد أن نجعل لا للأمريكان ولا للروس ولا للألمان ولا للطليان لأحد، لا نريد أن نجعل لأحد منة علينا. لماذا نجعله؟ أنت في بيتك وفي شقتك هل ترضى أن يكون لجارك المسلم، جارك وصاحبك المسلم، له منة عليك، منة عليك في الطبخ أو كذا أو كذا أو كذا، هل تقبل هذا أم تريد أن تكون إنسانا مستقلا ليس لأحد منة في عنقك؟ فكيف تقبلون على أنفسكم أن يكون هناك منة في أعناقنا للأمريكان أو للأوروبيين أو للصين أو لكذا أو لكذا؟ هل هؤلاء هم أبناء آدم الذي تعلم الأسماء كلها ونحن لسنا من بني آدم؟ أهم في رؤوسهم عقول ونحن ليس في رؤوسنا عقول؟ أأيدينا قد تحولت إلى أرجل وهم لهم أيدي بها يكتسبون؟ ما هذا الذي حدث؟ إن الله قد علمنا في القرآن الكريم أمرا صانكم الله، أريد أن أذكره على استحياء. علمنا أن الكلاب تختلف بالعلم، الكلاب تختلف مقاماتها بالعلم. يقول يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح تعلمونهن مما علمكم الله. قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهم مما علمكم الله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ما هذا الكلام؟ معناه أن الإنسان الذي يقوم بالصيد يرسل كلب الصيد المعلم، كلب معلم، هذا الكلب معلم كيف يصطاد ويحتفظ بالفريسة ولا يصطاد لنفسه بل يصطاد لمعلمه. فهذا الكلب المعلم حينما ترسله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله، ترسل الكلب صانك الله وتقول بسم الله، فيعتبر هذا الكلب كأنك أطلقت سهما، فإذا أمسك وأدركتها ميتة وقد ذكرت اسم الله عليه فهي ذبيحة حلال لأنه كلب معلم. لكن الكلب الجاهل لو أمسكها لا يعرف، لا تعرف إن كان قد أمسكها لنفسه أم لك، فلا تحل لك. حل الصيد حينما أمسك به كلب معلم، أما الكلب غير المعلم فلا قيمة له. أعرفتم حتى الكلاب فرقت الشريعة بين المعلم وبين الجاهل. فلماذا نرضى لأنفسنا ألا نكون معلمين وأن نكون ذوي علوم بحيث نرفع عن أمتنا هذه الخسة والاحتياج أولا، ثم مع الإخلاص الصدق، يخلص طالب العلم لله ويكون صادقا مع الله ويصبر. وانظروا إلى قول الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام في رحلة طلب العلم: إنك لن تستطيع معي صبرا. العلم لا يدرك إلا بالصبر، مع الإخلاص والصدق صبر ومصابرة، تعب، لأنه جهاد في سبيل الله تتعب. ولقد ضرب لنا السلف أروع الأمثلة في التعب والصبر على العلم، لدرجة أن بعضهم كان لا يأكل إلا شيئا مذابا حتى لا يضيع طالب العلم وقته في المضغ، يقعد يأكل ويمضغ، لا، فكان يعمل أكل عبارة عن شيء رايب يشربه، يشرب ما يأكلش. لدرجة أن ابن أبي حاتم الرازي يقول عن أبيه: إنني كنت أقرأ على أبي وهو يأكل، وأكل أقرأ عليه وهو في الخلاء، وأقرأ عليه في أي وقت بيقرأ عليه، لا يريد أن يضيع وقته. ويحكي أنه حينما كانوا يذهبون في مصر لتلقي طلب العلم في مصر، كانوا ليسوا متفرغين لإعداد أي طعام، لا يأكلون إلا أكلا سريعا، خبزا وماء، لدرجة أنهم قعدوا 7 أشهر لا يأكلون مرقا، يعني ما يأكلوش لا لحمة ولا مرق ولا شيء من هذا. أصيبوا، عارف، الهفتان والضعف، فأحسوا بالضعف، شباب وأحسوا بالضعف نظرا لكثرة حضور مجالس العلم في مصر أيام ابن أبي حاتم. ثم بعد ذلك قال: فمرض منا واحد واشتهى سمكة، فاشتروا سمكة كبيرة، وأرادوا أن يقوموا بشيها فلن يستطيعوا نظرا لحضور مجلس من مجالس العلم، فتركوها. قال: تركناها 3 أيام حتى خشينا عليها أن تصب بنتا، ولم نتفرغ لشيها فأكلناها نيئة. كانوا السمكة نيئة علشان مش فاضيين إنهم يشوا، مش عشان قاعدين على الفيسبوك ولا بيتفرجوا على ماتش كورة ولا كانوا بيتفرجوا على المسلسلات، لا، طلب العلم. ولذلك وصل إلينا علم عن السلف عظيم. حينما ننظر إلى هذه الكتب، صحيح ابن حجر ألف فتح الباري وبقية الكتب دي إزاي؟ ابن تيمية ألف الكتب دي إزاي؟ الإمام ابن حنبل ومسند الإمام أحمد ابن حنبل، الشافعي وما ترك من علوم، هؤلاء العلماء كيف ألفوا وكيف حصلوا، وكيف مع أنهم كانوا يعيشون على فتيل وشمعة بالليل، لم تكن عندهم سريات ولا كهرباء ولا شيء من هذا. نحن تقدمت الدنيا عندنا، ولكن للأسف تأخرنا في طلب العلم والحرص على طلب العلم. هؤلاء الذين كانوا يعيشون على فتيل وعلى شمعة أخرجوا لنا هذه الكتب، وكانوا يكتبون مش بالكمبيوتر، كانوا يكتبون بالمحابر. وكان يقول الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. يكتبون، والكتابة كانت بريشة وتتغمس في الحبر وتكتب. فكيف صنفوا هذه الكتب؟ سبحان الله، الله أعطاهم بركة في العلم نظرا لأنهم أخلصوا وصدقوا مع الله وصبروا وتبابروا وتواضعوا وذلوا لله سبحانه وتعالى. هذه الكلمات الطيبة أرجو أن تكون يعني نموذجا ونبراسا بين يدي طلابنا في بداية هذه السنة التي نرجو من ربنا أن تكون سنة خير وسنة نجاح وفلاح لأمة الإسلام ولطلاب المسلمين وأولادهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.